جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. فعل الله وقلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. يقول السائل: هل صح حديث أن من رأى نفسه رأى في منامه أنه ميت أن عمره سيطول؟ ما أدري والله، ما قرأت أنا في كتاب الأحلام. أنا قلت لكم الرؤيا المنامية ما أفسرها ولا أدري عنها، الله أعلم. يقول السائل: ذكرتم في درس سابق أن من العلماء من قال بفسق من ترك السنن الرواتب والنوافل، كيف ذلك عن حديث الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله إن أني لن أصلي إلا الفروض فقط فلا أدخل الجنة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق، أو كما جاء في الحديث. هذا من باب الحث على أداء النوافل، وأنها من سيما الإيمان والصلاح والتقى، وأنه لا ينبغي الإنسان وهو قادر وفي صحة أن يتركها. أما هذا العرابي الذي قال: نعم، الرسول عليه الصلاة والسلام ما ألزمه إلا بالفرائض، وإذا أدى الفرائض فهو إن شاء الله يدخل الجنة. لكن إن كل إنسان يسابق وينافس بالأعمال الصالحة خير له. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدة المتقين. ولعل الذي قال هذا الكلام مجتهد، يعني يرى أن الإنسان المحافظ على النوافل كلها على كل حال ليس مثل إنسان ما يؤدي إلى الفريضة، فإنه قد يخطئ بالفرائض وينقص منه لأنه غير معصوم. فلو حد أدى النوافل لكان خيرا له، فالله أعلم. أنا ما أقول شيء من عندي، أنا أقول ذكر بعض العلماء هذا من باب الترغيب والترهيب. نعم. يقول السائل: هل يجوز بيع زكاة الزروع وإنفاقها على الأيتام؟ لا، زكاة الزروع تؤدى كما هي، أما تمر ولا حبوب توزع على الفقراء، على أهل الزكاة، يعطون حبوب ويعطون ثمار ويعطون زبيب الموجود نفسه. الزكاة التي ستخرج تقسم توزع كما هي. يقولون ذلك أنفع للفقراء. لا، هم أعرف أنفسهم منك. إذا أعطيتهم ما دام تعرف أنهم فقراء ومساكين وأهل للزكاة أعطهم وهم يتصرفون. يقول: سهل يجوز صرف زكاة المال في بناء المساجد؟ لا، زكاة المال ذكرها الله في ثمانية من الزكاة، أي صنف متوفر ولا سيما هم الفقراء والمساكين، فإذا فهؤلاء متوفرون يجب أن تصرف لهم. وأما بناء المساجد وتسوير المقابر وإعداد أي شيء من مصالح المسلمين عامة، هذا يكون من الصدقات الجارية، من الأعمال الصالحة، من النوافل. أما الزكاة لا، الله ما ترك لأحد أن يجتهد في توزيع الزكاة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الآية، ما ترك لأحد أن يجتهد فيها عز وجل. يقول السائل: أنا أحبكم في الله، يقول: ما حكم العمرة من التنعيم حيث لا أعلم أني سأرجع إلى هذه البلاد مرة أخرى أم لا؟ العمرة من التنعيم أنا ما أقول محرمة، اسمعوا أول شيء، لا أحد ينقل لي عني خطأ، لا أقول محرمة، لكن لا أقول لا فضل لها ولا فضيلة، وليست من السنة. فلو كانت من السنة لكان أولى من يعمل بها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين هم أشد الناس حرصا على تقوى الله والمنافسة بالأعمال الصالحة والمسابقة إلى الخيرات، ولأنهم كانوا ما يصلوا مكة إلا بكل صعوبة، 9 أيام من المدينة إلى مكة و9 أيام من مكة إلى المدينة سفر مع شدة الحر والبرد والمشاق، ومع ذلك ما أخذوا عمرتين في آن واحد، لا من التنعيم ولا من غيره، هي عمرة واحدة في السفر الواحد، فلو كان خيرا لسبقونا إليه. أما أهل مكة سكان مكة نعم يخرجون للتنعيم أو العرفة أي مكان خارج الحدود حدود الحرم، وأما الذين نراهم يترددون مع الباصات رايحين جايين يمكن باليوم يأخذ عمرتين أو ثلاث، هذه فقط صورة تسمى عمرة لكن لا فضل ولا فضيلة. كونك تقيم في مكة ما أقمت قليل أو كثير وتصلي الصلوات وتطوف كل ما تستطيع ليل أو نهار، تكثر الطواف وتدعو لك ولمن تحب وللمسلمين، خير لك من أن تذهب وتأخذ عمرة من التنعيم أو غيره. أما إذا الله أحياك ومن عليك بعمرة أخرى وأحببت أن تهديها لوالدك أو والدتك ونوح ذلك فالحمد لله. يقول السائل ما حكم صلاة من لا يتم وضوءه بأن يمسح على رجليه ولا يغسلها؟ هذا ما توضأ ولا صلى، صلاته باطلة، ويل للعقاب من النار. النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى رجلا في رجله بقعة مثل الظفر قال له ارجع فأحسن وضوءك مثل الظفر، فكيف كل قدمه ما يغسل؟ هذا الوضوء باطل ولا صلى. يقول السائل هل هذا حديث صحيح، درهم حرام لأكل الرجل لا تقبل له صلاة 40 يوما؟ ايش درهم حرام يأكله الرجل لا تقبل له صلاة 40 يوما، هذا حديث صحيح؟ الذي يقول درهم حرام والله أنا ما مر علي هذا اللفظ، هذا اللفظ الحديث ما مر علي ما أدري، لكن على كل حال أنه أن الدرهم الواحد الحرام قد يفسد الملايين من الحلال، مثل البول ولو كان قليل تلقيه بالماء يفسده إذا كان راكد. يقول السائل يقول علي ديون كثيرة وراتبي 6200 ريال ولكن لا يتبقى شيء من هذا المال ولا يكفيني، هل لي أن أطلب الزكاة؟ نعم إذا لم يكن لك حيلة غير ذلك لا تستطيع أن تعمل عملا إضافي، ما تستطيع أن تعمل أي عمل شريف تستطيع تكتسب منه شيء تسدد دينك، فأمرك إلى الله، اصدق واذهب إلى أهل الخير وأخبرهم لعل الله أن يقضي عنك، ولكن احذر أن تدخل بالدين مرة أخرى. ونسأل الله السلامة والتوفيق والقبول، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.